إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل علي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، نحييكم بتحية الإسلام الطاهرة العطرة من هنا من ساحة مسجد الرفاعي بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة يوم جديد من أيام الجمعة المباركات. هذه الصلاة ننقلها لكم عبر موجات شبكات البرنامج العام وصوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط وشبكة الإذاعات الإقليمية. نقلنا لهذه الإذاعة يأتيكم من مسجد الرفاعي، هذا الصرح الشامخ الذي يقف مباهيا الزمان والأنام، حيث شهد عبر أكثر من 120 عاما على هذا البلد الأمين، وقف شاهدا وشامخا مع أخيه مسجد السلطان حسن الذي يجاوره كشاهدي عدل على هذا البلد الذي كرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، شاهدا على نصرة هذا البلد للحق وضحضه للباطل، هذا البلد الذي ندعو الله سبحانه وتعالى من باب نفل الدعاء بأن يحفظه، لأن الله سبحانه وتعالى تكرم علينا في هذا البلد بذكره في القرآن الكريم. أيها الإخوة، ونحن نقف على مسافة زمنية ربما لا تتعدى الأسبوعين من ذكرى عطرة، ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا نحتاج إلى موعد للاحتفال بها، بل يجب علينا أن نحتفل بها كل يوم كل ساعة كل دقيقة وثانية. هذا الرسول الكريم الذي أدى الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن كل المسلمين خيرا. كل عام أيها الإخوة وأنتم بخير. ودائما وأبدا حينما يجتمع قوم في حلقة من حلقات العلم، وما أجمل أن تكون هذه الحلقة كبداية لشعائر صلاة الجمعة، الملائكة تحفهم والقرآن الذي هو في صدورهم وقلوبهم يخرج على ألسنتهم ليزيد القلوب نورا وليزيد الأسماع ذكرا وتذكيرا وتعقلا. أيها الإخوة، خير بداية لهذه الشعائر المباركة تلاوة قرآنية نستمع إليها من فضيلة الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون.

لما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبشروه بغلام عليم

ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين صدقت وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هكذا أيها الإخوة كنا نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف في مستهل نقلنا لهذه الشعائر المباركة التي ننقلها لكم من هنا من ساحة مسجد الرفاعي بمنطقة القلعة بالقاهرة. أيها الإخوة هذه الإذاعة ننقلها لكم عبر موجات شبكات الإذاعة المصرية البرنامج العام صوت العرب القرآن الكريم الشرق الأوسط وشبكة الإذاعات الإقليمية. هذا المكان الطاهر لا ننقل منه شعائر هذه الصلاة فحسب وإنما ننقل أيضا دقات قلوب المؤمنين ننقل ملامح هذا النور الذي يخرج من القلوب التي تقاربت بالأجساد لتعلن إيمانها وخضوعها لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والساعة الآن 12:00 فقد حان في القاهرة وحسب توقيتها المحلي موعد أذان الظهر. الشيخ سعيد الرفاعي خالد يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حقا وصدقا ويقينا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا أيها الإخوة، أذن الشيخ سعيد الرفاعي خالد بصلاة ظهر هذه الجمعة المباركة التي ننقلها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الرفاعي بمنطقة القلعة بالقاهرة، وقد قام إخوتكم المصلون في هذا المسجد لأداء ركعتي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. دعين الله سبحانه وتعالى بأن يؤمن الله مصر شر الفتن، وأن يقرب القلوب، وأن يوحد الكلمة، وأن يثبت هذه الأفئدة على قول رجل واحد وعلى إيمان رجل واحد وعلى فعل خير رجل واحد. اللهم تقبل دعاءنا أيها الإخوة. وهذا المسجد الشامخ مسجد الرفاعي تشهد هنا آياته القرآنية المخطوطة على الجدران والخط المكتوب بها على فن رفيع سبق به المسلمون أزمانا وأزمان، وتقدموا في فن ما يمكن أن يسمى الآن فن الديكور الراقي، وتقدموا أيضا في فن العمارة، فهذه الأعمدة الشامخة والتي تكتسي بطبقة من الرخام الجيد والممتاز فوق أحجار الأجور التي بني بها هذا المسجد، كلها تشهد بعظمة في العمارة وفي البناء وتقدم نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى مقدمة الركب. وربما يشهد على كل ذلك هذه الجموع من السائحين التي ترتاده لتملي العيون من هذا الجمال. أيها الإخوة، وقد أدى إخوتكم المصلون ركعتي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وجلسوا منصتين خاشعين للاستماع إلى خطبة الجمعة. خطبة اليوم أيها الإخوة سوف تأتيكم تحت عنوان دور العلماء في توحيد الأمة وتوجيهها وتوحيد الصف. نستمع إليها الآن من فضيلة الشيخ محمد حماد إمام وخطيب المسجد. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. حمدا لك يا من اعترف بفضلك كل ضاحك وباك. حمدا لك يا من اغترف من بحر جودك كل واقف وغادئ. حمدا لك يا من وحدك جميع الكائنات فالسماء تقول دائما وأبدا سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته ونظمني بحكمته فهو ركني وعمادي. والأرض تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهد مهادي. والبحار تقول سبحان من أجراني وأسال عيوني لقصادي وورادي. والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي. والعاصي يقول سبحان من عصيته فرآني فلما رآني سترني وغطاني ولما تبت إليه تاب علي وهداني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، الرحمة المهداة والسراج المنير، الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وذريته وأنصاره وأزواجه وأتباعه الطيبين الطاهرين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، فحديثي إليكم اليوم عن دور العلماء على مر الزمان في جمع شمل هذه الأمة المحمدية، وفي كيفية وضع أواصر المحبة، وفي كيفية وضع أواصر المحبة بين الأمم جميعا عامة، وبين أمة الإسلام خاصة. ونجد القرآن الكريم تكلم عن هذه المعايير الصادقة وعن هذه الملامح الطيبة، فأمر الله المؤمنين أن يتوحدوا، وكان المنهج النبوي صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك في أمور الأمة كلها. فبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض مكة المباركة إلى أرض المدينة المنورة، وأخى بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار، ووضع أواصر المحبة بين الأنصار وبين بعضهم، أي بين الأوس والخزرج، إذ برجل من اليهود عليه لعنة الله رأى محبة الأوس والخزرج بينهما، فجلس بينهما كالشيطان أو يزيد، ثم ذكرهم بحرب بعاث وما فيها من القتل وسفك الدماء من الأوس للخزرج ومن الخزرج للأوس، حتى شابت النيران بين أفراد الأوس والخزرج، ثم رفعت السيوف بينهم، وقال بعضهم لبعض: الحرب بيننا بعد الظهيرة. فبلغ هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله الله، أأمركم هذا وأنا بين أظهركم؟ صلى الله عليه وسلم ثم قال: تذكروا نعمة ربكم عليكم عندما وحدكم بالإيمان وألف قلوبكم بالقرآن ووضع نبيكم بينكم كواحد منكم في حسن البيان. ثم التف الأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لقد كنا في أول اليوم يريد كل واحد منا أن يسفك دم أخيه من الخزرج ومن الأوس، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أطفأ نيران العداوة بيننا، فكان النبي هو أحب الناس إلينا صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه هي الأمة المحمدية، وضع الله أواصر محبتها بين أفرادها وبين مجتمعها، وكان للعلماء المسلمين هم المصابيح في هذه الأرض، ينيرون لغيرهم الطريق المستقيم، ويبين لهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقفون مع الصلاتين لأمر الله، وفي وجه الصلاتين والحكام لأمر الله أيضا، وكان منهجهم ذلك عادلا، وكان أمرهم وكان قولهم أعدل ما يكون، لأنهم تربوا في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شيخنا الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي من الله على هذه الأمة بهذه الذاكرة الحافظة. قال عنه الإمام البغوري رضي الله عنه: إنه حافظ الأمة وعالم الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. يقول عن نفسه: حفظت عن رسول الله 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وكان يحفظ أكثر من 600,000 حديث، رضي الله عنه وأرضاه. ولما ألف كتابه الجامع الصحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام محمد بن محمد بن محمد الوراق، ويسمى بوراق البخاري، أي كان الذي يجمع له الورق والأحبار ليكتب حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم، يقول: رأيت في منامي عجبا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وكلما رفع النبي قدمه عن الأرض وضع الإمام البخاري قدمه مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت بأن البخاري لم يخطئ قدما لسيدنا رسول الله. وكان بالفعل الإمام البخاري رضي الله عنه هو منهج السنة القائم في هذه الحياة، والمحافظ على هذه السنة وعلى المنهج النبوي رضي الله عنه. فيحكي عن نفسه فيقول: فلما رجعت بعد رحلة طويلة إلى بخارى في بلاد روسيا، وكان حاكمها يومئذ من الحكام المسلمين وكان عالما، فأرسل إلي كتابا وقال: يا بخاري، تعالى واقرأ علي كتابك الجامع الصحيح في قصري هذا. فأرسل إليه الإمام البخاري رضي الله عنه: أيها الوالي، إنني لا أزل العلم أبدا ولن أخزله أبدا، إذا أردت أن تسمع الجامع فتعالى في المسجد الذي أقرأه فيه مع جميع الناس، أو تعالى في بيتي واجلس جلسة المتعلم، فإن البخاري لن يزل العلم أبدا ولن يزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فكان من الوالي أن ضيق عليه الخناق وضيق عليه في بخارى، فأشار عليه أهل بخارى أن يخرج منها، فذهب إلى سمرقند رضي الله عنه. ولما ضاقت به الدنيا وهو في العام الثاني بعد 60 عاما، رفع يديه إلى السماء ثم قال: يا رب، اللهم قد ضاقت علي الأرض، فخذني إلى جوارك ورحمتك. فيقول الإمام الطواويسي رضي الله عنه: فليلة أن دعا الإمام البخاري بهذا الدعاء، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي يقف في خرطنك في أرض سمرقند. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام. قلت: النبي عندنا في أرض سمرقند؟ قال له: نعم. قال: ولما جئت عندنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: انتظروا هنا مجيء الإمام البخاري. قال: فلما قمت من نومي علمت أن البخاري قد مات ولم يكن له مكان يدفن فيه، فكان الناس غسلوه وكفنوه وصلوا عليه وحملوا الجنازة دون أن يعلموا لها مكانا، حتى وصلوا إلى مكان أقدام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكان أن رآها الطواويصي في منامه، فدفن الإمام البخاري مكان أن شيعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبره يفوح بالمسك، ومن مر عليه يتعطر بقبر الإمام البخاري، فأشاروا عليه ألا يضعوا عليه التراب، وأن يضعوا عليه أخشابا حتى يفوح المسك منها لمن أتى زائرا لمن كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العلماء الذين لم يزلوا العلم ولم يزلوا أنفسهم تحت أقدام السلاطين. فقد كان السلطان عبد العزيز، فكان حاكما للبلاد العثمانية بأكملها، جاء زائرا إلى الخديوي إسماعيل في مصر، فعلم الخديوي بمجيئه فقال إنني أريد وفدا من العلماء أن يستقبل السلطان. وكان من ضمن الاستقبال كان العلماء يقفون عند حجرة الخديوي يطأطئون رؤوسهم ويتنحنحوا وينحنوا ويلقوا السلام مرة ثم مرة ثم مرة، فإذا سلم عليهم الخديوي تقدموا إليه خطوة خطوة. وكان هذا هو ما يسمى بالاستقبال الرسمي للسلطان عبد العزيز أو لخديوي مصر. فجاء الإمام الحسن العدوي شيخ الأزهر رضي الله عنه وأرضاه، فطرق على الباب ثم دخل رافعا رأسه شامخا عمامته حتى دخل على السلطان عبد العزيز، ثم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عليك السلام، والخديوي يقف مرتعشا مرتعدا من عمل الشيخ حسن العدوي، ثم قال يا أمير المؤمنين اعلم أن الله كلفك بحكم ستسأل عنه يوم القيامة، إما أن يأخذك العدل إلى رحمة الله وجنته، وإما أن تطغى فيكون طغيانك على رأسك وعلى أشياعك وأتباعك، واتق الله في بلاد المسلمين، واتق الله في فقراء المسلمين، وأحسن الاختيار للأمم وللبلاد حتى يعينونك على حفظ أمانة الله في أرضه، والسلام عليكم ورحمة الله. فلما انتهى من مجلسه نظر إليه الخديوي وقال يا سلطان البلاد، إن هذا الرجل إنه رجل صوفي لا يعرف الأمور ولا الدخول ولا هذه الأشياء، فإنني أتأسف نيابة عنه. قال لماذا الأسف يا إسماعيل؟ والله لم يعجبني أحد من علماء الأمة مثل الذي أعجبني كالإمام حسن العدوي رضي الله عنه، إنه من العلماء الذين أفاض الله عليهم بعلمه، فهذا هو هؤلاء هم العلماء يا أمة الإسلام، يقفون بجانب الفقراء والضعفاء حتى ولو كان في وجه الحكام والسلاطين، ليجمعوا شمل الأمة المحمدية على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، نسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه الساعة، أو كما قال أدعو الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الله به الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ الحجة البرهان شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في علم الحديث سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه في مقدمة كتابه فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري يقول إن العلم النافع وإن العلم الدافع إلى قيام الأمة وإلى رحمة رب البرية هو العلم الشرعي، فلا هناك أنفع من علم الشرع أبدا. وإن بقية العلوم ما هي إلا آلات لفهم بعض الشرع، فإما أن تكون آلات لفهمها فهي الضالة النافعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، وإما أن تكون هذه العلوم أجنبية عن الدين الشرعي فهو الضلال المبين يجب الابتعاد عنه. وبذلك أوصي نفسي أولا وأوصي حكام المسلمين والمحكومين بأن يأخذوا بيد العلماء في جميع استشاراتهم العلمية والشرعية، وأن يعلموا ما ضاع حاكم من حكام البلاد أبدا أخذ بيد العلماء ووقفوا معه، لأن العالم لا يسعى لمنصب يكون عليه ولا لمال يحتويه بين يديه، وإنما يكون العالم يجعل سعيه ويجعل عمله رضا لله عز وجل ورضا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه العلوم النافعة هي العلوم الشرعية فيجب على الأمة الإسلامية أن تتمسك بها. ويا للعجب من قول الإمام الصنعاني رضي الله عنه إن الدين الآن لا يكون إلا في قلوب المشتغلين به كالذين يدرسون في جامعة الأزهر والذين يذاكرون الماجستير والدكتوراه في العلوم الشرعية هم الذين يشتغلون بالدين ويبحثون عن سيدنا رسول الله وعن سنته صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون الدين لا في النفوس ولا في المحاكم. فعلى علماء المسلمين أن يوططوا العلاقة بين الدين وبين نفوس البشر، وليعلموا الصغير والكبير كما قال الله في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليعلم العلماء أيضا الأمة الإسلامية أن الله ما وضع أمرا ولا وضع نبيه أمرا ما كان للأمة أن تختار أبدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأن يبين العلماء أن اجتماع الأمة مع صغيرها وكبيرها ومع فقيرها وغنيها، وأن يجتمعوا على كتاب الله، ذلك أسمى لكي نتقدم في الدنيا والآخرة، فإن الله يفيض على الأمة المجتمعة على هديه وهدي نبيه يفيض عليها بالبركات والرحمات كما قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأسأل الله العلي العظيم أن يجمع شمل الأمة المحمدية، آمين. اللهم اجمع شمل الأمة المحمدية يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف الأمة الإسلامية وانزع من بينهم العداوة والبغضاء. اللهم انزع من بيننا العداوة والبغضاء وازرع في نفوس الأمة المودة والإخاء. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا عمل المتقين ومنهج الصالحين وحب المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، وحببنا في بعضنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماء المسلمين، واغفر لجميع موتانا وموتى الموحدين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. اللهم تقبل واغفر وارحم وتجاوز برحمتك عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم تقبل منا يا رب العالمين هذه الصلاة، وتقبل الدعاء الذي يخرج من القلوب الصافية للمؤمنين الذين يأتون إلى بيتك هذا وإلى غيره من بيوت الله بقلوب صافية، بقلوب مطمئنة، ملؤها الدعاء لهذا البلد أن يؤمنه الله سبحانه وتعالى. اللهم أمن هذا البلد، وقنا جميعا شر الفتن. اللهم قرب بين قلوبنا، ووحد كلمتنا، واجمع قلوبنا يا رب العالمين على الإيمان بك وعلى الحب للناس أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا ربي، ونسألك كل بلاد المسلمين وكل بلاد المؤمنين وكل دماء المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين، نسألك كل الدماء، فهذه هي دعوة الإسلام التي حينما يتعلق الأمر بالإنسان والإنسانية هي لها دعوة واحدة، هي الدعوة إلى حفظ الدماء وإلى السلام، فهذا هو الإسلام. اللهم يا رب، نسألك سوريا، ونسألك بورما وكشمير، ونسألك مسلمي الروهينجا، نسألك كل المضطهدين في العالم أن تقف معهم يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة، نقلنا لكم شعائر صلاة هذه الجمعة المباركة من هنا، من ساحة مسجد الرفاعي بمنطقة القلعة بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة، حتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، هذه تحيات من الإذاعة الخارجية، محمد الورداني وعمران علي وسامي نصر الدين، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي ورامي عبد المنعم وأحمد رامي، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات مدحت أحمد حمودة، ولكم تحياتي علي مصطفى. أيها الإخوة، الميكروفون يعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.